بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما مناسبة الباب الذي بدأنا به بالأمس، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ما مناسبته لما قبله ولكتاب التوحيد؟ يعني هو مكمل للأبواب التي قبله، فهي كلها في الأمور التي يتعلق بها الإنسان ويقع فيها في الشرك. فهو ذكر أنواعا بعض الأفعال أو الاعتقادات أو التعلقات التي تكون من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر. قلنا قوله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، هذا التبويب ما معناه؟ إما أن يقال أراد بهذا التبويب أن يقول باب إشراك من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي حكم عليه بشرك بدليل أنه ذكر آية وحديثا وكلاهما يدل على إيش؟ على الوقوع في الشرك، وعلى أن هذه الأفعال من الشرك. هذا احتمال. الاحتمال الآخر معناه باب من تبرك بشجرة، معناه من؟ معنى الذي يتبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ما حكمه؟ من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ما حكمه؟ يعني عنوان على هذا، ثم ذكر أدلة تدل على الجواب، وهو إيش؟ أنه من الشرك. ما مناسبة هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ ما دلالتها على أمر التبرك ونحوه؟ ما مناسبة هذه الآية عبد الرحمن؟ أن المشركين لما عبدوا هذه الأصنام اللات والعزى ومناة، عبدوها لأمور منها إيش؟ طلب البركة. إذن من طلب البركة من شجر أو حجر أو نحوهما ففعله شرك، لأنه فعل ما قد فعله من؟ المشركون الأوائل. فهم عبدوا هذه الأشجار والأحجار لأجل طلب البركة. وقلنا اللات ومناة هذه أحجار وأصنام، والعزة شجرة. فالمتقدمون الأوائل المشركون الأوائل عبدوا هذه الأحجار والأشجار لأمور منها طلب البركة. فاليوم من طلب البركة من غير الله في أمر لا دليل عليه فقد فعل فعل هؤلاء ووقع في الشرك. قال من تبرك، قلنا ما المراد بقوله تبرك؟ ماذا أراد؟ طلب البركة. والبركة ما هي؟ ثبوت، يعني وجود الخير الإلهي في الشيء. إذا قلنا هذا الطعام مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة. ما معنى مباركة؟ أي فيها بركة، ثبتت فيها البركة، فهذا الماء فيه بركة. وهكذا إذا جاء الدليل أن هذا الفعل، يعني أن هذا المكان أو هذا الزمان أو هذا الشيء فيه بركة، معنى إيش؟ أن الخير إلهي موجود فيه، لأن البركة هي ثبوت أي وجود الخير إلهي. فالبركة تدل، أو معناها اللغوي الثبوت والاستمرار، أي أن الخير موجود ومستمر. فمعنى من تبرك أي من طلب البركة من شجر أو حجر أو نحوهما من الأمور. إذا قلنا هذا الباب هو في الحقيقة مكمل لما قبله، فإنه ذكر بعض الأشياء التي تطلب منها البركة ويكون هذا الطلب إيش؟ من الشرك. ما حكم التبرك بآثار الصالحين؟ رأينا صالحا قفز بعض الناس يتمسح به، أو يأخذ آثار وضوئه، أو يقطع ثيابه للبركة فيها، ما حكم هذا الفعل؟ رمزي، هذا من الشرك. لماذا؟ لأنه لم يأتي به دليل. وسيأتي معنا أن طلب البركة من غير الله يعني في حالات تكون من الشرك الأكبر أو الأصغر، أو قد تكون إيش؟ أو قد تكون من المحرمة. سيأتي إن شاء الله اليوم. بعضهم قاس التبرك بآثار الصالحين على التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ما الجواب؟ هل ذكرنا هذا أمس؟ ما ذكرنا؟ نقول أولا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة لم يفعلوه مع أبي بكر ولا عمر، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. فلو كان خيرا لإيش؟ لسبقونا إليه. والأمر الثاني أن الذي يتبرك بصالح من صالح ما أدرى أنه صالح، لأن الصلاح معلق بصلاح إيش؟ القلب، وصلاح القلب أمر لا يطلع عليه إلا من؟ إلا جل وعلا. ثالثا أنه يخشى عليه من الفتنة. الآن هل يجوز لك أن تمدح شخصا في وجهه وأنت تخاف عليه فتنة؟ ما يجوز. يعني إذا رأيتم مداحين فحثوا في وجوههم إيش؟ التراب. لماذا؟ لأنه يعني يتكلم مدح بما يهلك السامع الذي مدحه، فأيهما أشد ضررا، يعني أيهما يوصل إلى الكبر والعجب بالنفس، أن تمدح شخصا أو أن تتبرك بآثاره؟ ها؟ رأيت شخصا فقلته أنت ما شاء الله فيك خير وأنت من الصالحين وأنت للجنة درب كما يقول بعض الناس، أو رأيتها شخصا فذهبت إيش تتمسح به وتتبرك به وأن تلعق جسده أو آثار وضوء تشربها، أيهما أضر عليه؟ كلاهما في ضرر، لكن الثاني إيش أشد ضررا. إذا التبرك بآثار الصالحين لا يجوز، لأنه من الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الصحابة لم يفعله لا مع أبي بكر ولا مع عمر، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. هذه الآية وتعلقها بباب بهذا الباب واضح يا إخوة حتى نستمر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي، هو الحارث بن عوف الصحابي مشهور، قال خرجنا كما قال الشارح هنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. ما حنين؟ ما المراد بقوله إلى حنين؟ حنين هي المراد به الغزوة، حنين هي موضع خارج مكة، وإنما أراد إيش خرجنا إلى حنين أي إلى غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا الصحابي يحدث عن نفسه وعن بعض مسلمة الفتح، لأن غزوة حنين متى كانت؟ في شوال، وفتح مكة كان في رمضان، فأسلم أناس كثير دخلوا في الإسلام بعد الفتح، فبعد أيام ما هي إلا أيام قليلة فإذا بهم يخرجون إلى غزوة حنين، فقال ونحن حدثاء عهد بكفر، أي من يريد؟ الصحابة جميعا أو مسلمة الفتح؟ من مسلمة الفتح؟ المراد بهم الذين أسلموا في فتح مكة وما هي إلا أيام، فخرجوا بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين. قال ونحن حدثاء عهد بكفر. والمشركين سدرة، ما السدرة؟ شجرة يسموها عندنا العلم. والمشركين سدرة يعكفون عندها، ما العكوف؟ مر معنا بمعنى المكث واللزوم في مكان. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ما معنى ينوطون؟ يعلقون، ذات أنواط أي ذات تعاليق، ينوطون أي يعلقون، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط أي ذات تعاليق، أنواط تعاليق. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا هذه الشجرة ذات تعاليق. معنى المشركون الذين مر الصحابة عليهم أو مروا على السدرة التي يعني يعلقون أسلحتهم بها، ماذا يريدون بهذا التعليق؟ البركة، يعتقدون أن هذه الشجرة فيها بركة، من علق سلاحه بهذه الشجرة فإن هذا التعليق ينفع السلاح فيجعل السلاح قويا ومؤثرا في العدو. إذن هم طلبوا إيش؟ نفعا وبركة من الشجرة، أي تجعل سلاحهم قويا. قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي ذات تعاليق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذه الكلمة يؤتى بها متى؟ في أمور منها التعجب، هذا قاله تعجبا عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، السنن معنى بالضم معنى الطرق، وبالفتح السنن بمعنى العادة ومعنى متقارب، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بمعنى طلبكم هذا مثل طلب من؟ مثل طلب بني إسرائيل موسى، لأنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فمعناه أن من طلب البركة من الشجرة وعلق سلاحه بشجرة لطلب البركة والنفع والقوة من هذه الشجرة ينتقل إلى السلاح فتجعل السلاح قويا، هذا اتخاذ الشجرة إيش؟ إلها، اجعل لنا إلها أي نتبرك به كما لهم آلهة، كما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فمعنى فعلكم وطلبكم مثل طلب من؟ مثل طلب بني إسرائيل، طلبوا إلها وأنتم الآن تطلبون إيش؟ أن تتخذوا هذه الشجرة إلها، فاتخاذ الشجرة أو الحجر للتبرك هذا إيش؟ تأله، معنى عبادة لهذا المخلوق من شجر أو حجر. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، بمعنى ستذهبون وستأخذون بطرق من كان قبلكم. ما المراد من كان قبلكم؟ اليهود والنصارى، الصحابة الذين طلبوا هذا الطلب، هل هم ممن تقدم إسلامهم أو ممن كان يعني كان إسلامه قريبا؟ حدثاء عهد بكفر، بمعنى أسلموا قريبا، بمعنى كانوا يظنون أن هذا أمر يحبه الله، وهو إيش؟ أن يجعلوا الشجرة ذات أنوار، كانوا يظنون أن هذا الأمر مما يحبه الله، لهذا طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لأن الداخل في الإسلام لا شك ما يفهم العقيدة جميعها بأيام، يحتاج إيش؟ أن يتعلم. وهؤلاء كانوا في الجاهلية على هذا الحال، يتخذون ذات أنواط، يتبركون بالأشجار والأحجار، فبقيت رواسب الشرك في قلوبهم، فكانوا يظنون أن هذا الأمر مما يحبه الله، لهذا طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام. هل كفروا بهذا الأمر؟ لا. لماذا؟ لأنهم جهلوا هذا الشيء وكانوا يظنون أنه جائز، والجاهل يعذر بجهله. والصحابي لما قال نحن حدثاء عهد بكفر ليبين لنا إيش؟ عذره، أن عذره أنه كان يعني كان جاهلا بهذا الأمر لأنه لم يسلم إلا قبل أيام. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله، إذن من تبرك بشيء فقد اتخذه إيش؟ إلها، ولو سمى ما سمى. انظر هؤلاء قالوا ذات أنواط، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب مع هذه التسمية مثل طلب من؟ بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فمن طلب البركة من غير الله فقد عبده، إذا كان هذا إيش؟ الشيء لا دليل على أنه فيه بركة، فمن تبرك بشيء فقد اتخذه إلها. ولا يضرنا إيش؟ الاسم الذي سماه، فإنهم قالوا ذات أنواط، هل تغيير الأسماء يغير الحقائق أو العبرة بالمعاني؟ العبرة بالمعاني الحقيقية، لأن لو جاء شخص، بل الآن في كثير من البلدان والفنادق يقولون للخمر إيش؟ مشروب روحي، هل قولهم هذا عن الخمر بأنه مشروب روحي يمنع أنه من الكبائر؟ بل هي إيش؟ خمر لو سميت بأي اسم، لأن العلة موجودة، وهي إيش؟ التأثير الذي يعرف به أنها من الخمور، حتى لو غير اسمها فالحكم واحد. وهنا قالوا ذات أنواط، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها. إذن من تبرك بشيء بلا دليل فقد اتخذه إلها. قال ما يستفاد من الحديث أن التبرك بالأشجار شرك، ومثلها الأحجار وغيرها. أنا المنتقل الثاني، أنا منتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. فهمنا لماذا قال الصحابي نحن حدث عهد بكفر، الذي يخرج من باطل ويدخل إلى الحق سيبقى بعض أمور ربما إيش يعني اعتادت لسانه. في بعض الأسفار أدرك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وسمع أحدهم يقول إيش يحلف بأبيه، هذا الحلف هل معناه أنه عظم أو على ما اعتاد عليه الناس الجاهلية على عادة الجاهلية؟ فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فبقية بعض الأمور إما بالأقوال وإما بالمعتقدات. قال أن سبب أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. إذن من عكف عند صنم أو تبرك به أو غير الصنم فهذه عبادة، فهذه عبادة. أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا وقع في أمر وفيه خطأ وله عذر يستحب له أن يذكر عذره حتى لا يساء به الظن، كما فعل الصحابي قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، فمن أخطأ وكان معذورا يذكر عذره حتى لا يسيء أحد به الظن. قال الثاني، قال أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. الترقيم عندكم هكذا، واحد اثنان رجع يقول إيش، واحد اثنان، واحد اثنان ثلاثة أربعة. هذا فقط خطأ الترقيم، نغيره إن شاء الله. يعني عندنا الآن أربع فوائد، قرأنا أربع فوائد. الخامسة أو نقرأ التي بعدها، السادسة: الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. ما دليله؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن وقوع الشرك: لا تركبن سنة من كان قبلكم، فاليهود نصارى أشركوا فأشرك أناس كثير من هذه الأمة. قال السابعة: علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: تركبن سنة من كان قبلكم، أي ستقعون في الشرك. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنهم من ديننا، فهذا نهي لما قال: الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده، ما يجوز لنا أن نتشبه بهم في أي أمر إلا إذا إيش كان هذا الأمر مما يعني شرع في ديننا. قال التاسعة: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. إذا أردنا أن نحكم على شيء ننظر ما معناه، ما حقيقته، لا نختار بالاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم هكذا تضبط، تضبط طلبتهم بكسر الطاء وسكون اللام أو بفتح الطاء وكسر اللام، طلبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، أي جعل طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. يعني العبرة ليست بالأسماء، وإنما العبرة إيش؟ بالحقائق. الآن الرافضة يسمون أنفسهم أنصار الله وحزب الله، وأيضا إيش يقولون؟ هذا جهاد، ومن قتل فهو إيش من أصحابهم يأكل تفاحا أين في الجنة، وهذا كله إيش ما يغير الحقائق، أنهم زنادقة وملحدون وأنهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. فالأسماء لا تغير الحقائق، وهكذا كما سمعتم كثير من البلدان يسمون الخمر إيش مشروبا روحيا، هو خمر، أعطوه أي اسم، دلعوه بأي اسم، هو إيش خمر كبير من كبائر الذنوب. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب عند من؟ عندك من تبرك بشجر أو حجر أو غير أو غيرهما وطلب منهم من هذه الأمور البركة فقد أشرك، فقد أشرك. فإن مسلمة الفتح أو بعضهم، ليس يعني الجميع طلب، بعض مسلمة الفتح قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط، أي أرادوا البركة من هذه الشجرة، فقال إيش؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما فقد أشرك وتأله لغير الله، عبد غير الله. واضح الكلام يا إخوة؟ إذن نستطيع أن نقول التبرك منه المشروع ومنه إيش الممنوع. قلنا التبرك المشروع متى يكون مشروعا؟ بقاعدتين ذكرناهما أمس، آمين. أولا أن يكون هذا الذي تبركنا به عليه دليل، مثلا شخص يعني استشفى بالقرآن لأنه مبارك، أو تعالج بماء زمزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في زمزم إنها مباركة، فهذا إيش دل الدليل، فنقول هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون إيش أن يكون الاستعمال طريقة استعمال هذا المتبرك به إيش مشروعا. مثلا الآن قلنا ماء زمزم مبارك أو غير مبارك؟ مبارك. فلو أن شخصا استعمله بطريقة خاطئة نقول هذا إيش ممنوع. الآن القرآن مبارك أو غير مبارك؟ مبارك. لو أن شخصا علقه كتبه في أوراق وعلقه على رقبته إيش نقول؟ هذا تبرك مشروع أو غير مشروع؟ غير مشروع، لأن القرآن ثبت أنه مبارك بالدليل، لكن الطريقة خاطئة، طريقة ممنوعة. هكذا لو أن شخصا ذهب يستعمل رقية والرقية بالقرآن والقرآن مبارك، لكن فعل محرما أو فعل بطريقة تشبه أو تماثل طريقة المشعوذين والسحرة، نقول هذا إيش؟ الساحر قد يلبس على الناس ويأتي يقرأ القرآن، لكن يستعمل طريقة أخرى ويسأل عن أمور لا تجوز وهي تدل على أنه من السحرة من الكهنة، هذا لا يجوز. وهكذا في أمور كثيرة قد يأتي إنسان إلى شيء ثبت بالدليل أنه مبارك وفي بركة، لكن يستعمل هذا الشيء إيش بطريقة غير مشروعة. إذن التبرك المشروع له شرطان: أولا أن يثبت بالدليل أن هذا المتبرك به إيش دل الدليل على أنه فيه بركة، ثانيا أن نستعمل هذا الشيء بطريقة مشروعة. أما لو كان فيه بركة ولكن استعمل بطريقة غير مشروعة فهل التبرك مشروع أو ممنوع؟ التبرك ممنوع. إذن نستطيع أن نراجع باختصار الدروس الماضية ونقول هذه الدروس قلنا من أهم دروس التوحيد. الأسباب متى تكون شركا؟ مر معنا الأسباب متى تكون شركا؟ إذا اعتقد أنها السبب يؤثر بذاته لا بتقدير الله، هذا إيش شرك. ومتى يكون سببا أيضا؟ لا، في تعبير آخر إذا جعله سببا ولم يأتي الدليل أنه إيش أنه من الأسباب الشرعية أو القدرية، هذا إيش جعله يعني سببا وهو ليس بسبب لا بالشرع ولا بالتجربة، فهذا إيش أيضا من الشرك. إذن الأسباب متى تكون مشروعة؟ متى يجوز لنا أن نستعمل سببا ويكون هذا الاستعمال مشروعا؟ أولا نقول أن يكون هذا السبب مشروعا إما بالقرآن بالدليل من القرآن والسنة أو بالتجربة، قد يكون السبب شرعيا أو قدريا، والقدر يكون عرب التجربة. ثانيا هذه مرة معنا أن يعتقد أنه مجرد سبب والمسبب هو الله، وهذا السبب لا ينفع إلا إيش بتقدير الله جل وعلا، هذا الأمر. وأن لا يكون محرما كالسحر، السحر قد يستعمله شخص وينتفع به، قد ينتفع به، لكن ما حال هذا السبب؟ من أصله أنه محرم. إذن السبب أو الأسباب القدرية لا تكون مشروعة إلا بثلاثة أمور، هذا ما يتعلق بالأسباب. طيب التمائم ما حكمها؟ شرك، إلا أنه اختلفوا في التميمة إذا كانت من القرآن، فما حكمها على الصحيح؟ أنها لا تجوز. هل هي شرك أو محرمة؟ محرمة. لماذا؟ لأنها في الأصل هي سبب مشروع وإنما استعملت بطريقة خاطئة. أما باقي التمائم من غير القرآن فهي محرمة، من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب بقي التبرك، من يلخص لنا مسائل التبرك؟ متى يكون التبرك مشروعا؟ بأمرين: ثبوت الدليل على أنه مبارك، وثانيا استعماله بطريقة مشروعة بطريقة صحيحة. الرقى ما هو القول فيها؟ هل هي محرمة أو مباحة مشروعة؟ الرقى فيها تفصيل، متى تكون مشروعة؟ إذا كانت الرقية بالقرآن أو بالأدعية أو بدعاء تؤلفه أنت ويكون إيش دعاء الرب سبحانه وتعالى والاستعانة به، فهذا مشروع. هذا مشروع لماذا؟ لأنك إما قرأت آيات أو ذكرت بعض الأحاديث، مثلا اللهم اشف أنت الشافي، أو يعني أتيت بدعاء من عندك لكنه إيش دعاء بأسماء الله وصفاته وتعلق بالله جل وعلا واستعانة بالله جل وعلا لهذا الأمر لكشف هذا المرض أو رفع البلاء ونحو هذه الأمور. طيب هذا أمر. والأمر الثاني أن يكون هذه الرقية بلسان عربي مفهوم معنى. ليش هي أن يكون بلسان العرب؟ لأن تجد بعض المشعوذين يتكلم بالعربية لكن كلمات ما ندري معناها. قلنا أن يكون بلسان عربي مفهوم معنى أو بغيره من اللغات، إذا كان أهل هذه اللغة يفهمون المعنى. يأتي شخص مثلا يتكلم بالفرنسية فما يحسن عربية فيستعمل أو يقرأ رقية على شخص بأدعية من كلامه، لكن الفرنسي الآخر يسمع كلامه ويفهمه، فهذا جائز. إذن تكون الرقية بالعربية المفهومة المعنى أو بلغة أخرى إذا كانت إيش لها معنى مفهوم عند أهلها. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب وأن المسبب هو الله، ولا تنفع ولا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله جل وعلا. هذا الذي عندنا، بقي عندنا إملاء نكتبه إن شاء الله الآن. يعني ضابط الرقى الجائزة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني أي رقية ما فيها شرك فهي إيش؟ لا بأس بها، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال شخص: هل تجوز القلادة التي يربط بها الجوال على الرقبة؟ ما من يجيب عندك أمجد؟ القلادة التي تجعل على الجوال وتعلق على الرقبة، هذه هذا الخيط، هل هذا جائز؟ هل هذه القلادة جائزة أو لا تجوز؟ هو يعتقد أنها تنفع، أنها تحفظ جواله، أنها سبب لحفظ الجوال. ما يعني ما أحد يعلق الخيط على رقبته وهو يعتقد أن الجوال سيضيع. ما حكم تعليق الجوال على الرقاب؟ وبعض النساء تعلق أنفاتها على رقبتها، ما حل؟ جائز. لماذا؟ هذا سبب التجربة. بالتجربة يعني أنت ذهبت ووضعت الجوال في مكان وغيرك علق جواله على رقبته، أنت ما خرجت إلا وقد أخذوه وجواله في رقبته، هذا إيش؟ سبب نافع، لكن عرف بماذا؟ بالتجربة، أن من علق الجوال على رقبته أو أدخله في جيبه هذا سبب. فهمنا بارك الله فيكم، هذا سبب عرف إيش؟ عرف نفعه أو عرف نفعه بالتجربة.